بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا شرح موجز لكتاب تلخيص دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الإصطلاح، وهو للشيخ حافظ ابن أحمد الحكم المتوفى عام 77 و300 و1000. قال المؤلف علينا وعليها رحمة الله: إلى كم ينقسم الخبر؟ قال: ينقسم إلى متواتر وأحد. وهذه الطريقة هي طريقة جمهور أهل العلم، فجمهور أهل العلم يقسمون الخبر إلى متواتر وأحد، وأما الحنفية فيجعلون القسمة ثلاثية، يجعلون القسمة ثلاثية: متواتر ومشهور وأحد. أما الجمهور فيقسمونه إلى متواتر وأحد، والأحد ينقسم إلى مشهور وعزيز وفرد. وطريقة المصنف في هذا على طريقة الحافظ الخطيب البغدادي وطريقة ابن كثير في تقديم الكلام عن الخبر من حيث وروده إلينا. قال: ما هو المتواتر؟ قال المحقق، محقق الكتاب، قال: جرى الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب وغيره على الفصل بين المبتدأ وخبره في الاستفهام بضمير الفصل هو، والجاد أن يقال ما المتواتر، الجاد أن يقال ما المتواتر، كما في قوله: ما الحاقة. قال المحقق: وليس هذا من مواضع الفصل بالضمير، فهو يأتي للتفرقة بين ما هو خبر أو نعت. وأحال إلى كتاب جامع الدروس العربية. إذن المصنف أو صاحب الكتاب قال: ما هو المتواتر؟ والأولى بالعبارة الأفصح أن يقال ما المتواتر، أفصح في العبارة أن يقال ما المتواتر. قال: هو رواية عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم على الكذب، يعني أن يأتينا عدد، وهذا العدد لا نشترط فيه عددا معينا، إنما نشترط في هذا العدد أن يكون عددا بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. قال: هو رواية عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم على الكذب، رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، وكان مستند انتهائهم الحس. طبعا هذه خلها من الحافظ بن حجر، يعني أن يكون عن طريق السماع، أن يكون عن طريق السماع والرواية، ليس عن طريق الاستنتاج العقلي، وهذا في الحقيقة تحصيل حاصل. قال: وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه. قال هنا: وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه. طبعا الخبر حينما يأتينا وله طرق عديدة لا بد من النظر فيها، فالخبر متواتر يفيد العلم النظري، فإذا بان لنا التواتر حقيقة وبان لنا صحة العدد الكثير من الأسانيد فهو هكذا ويفيد القطع. قال: إلى كم قسم ينقسم التواتر؟ جواب: إلى قسمين، متواتر لفظا ومعنى، ومتواتر معنى فقط. ثم قال شارحا: فالأول قليل في الحديث، والثاني موجود بكثرة. ثم قال: وأما القرآن فمتواتر كله لفظا ومعنى. طبعا القرآن الكريم أيها الإخوة بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبا ومقروءا، بلغنا مكتوبا ومقروءا. والروايات الأحاديث أيضا وردتنا هكذا بحمد الله تعالى، وردتنا سماعا، وبعضها قد وردنا مكتوبا من الرعيد الأول، فلدينا صحف كتبها الصحابة، ولدينا صحف كتبها التابعون عن الصحابة، ولدينا صحف كتبها التابعون عن الصحابة أيضا وهي كثيرة، مثل صحيفة همام عن أبي هريرة، ومثل صحيفة قيس بن سليمان اليشكري عن جابر، ولدينا الصحيفة الصادقة وهي معروفة جدا، وهكذا. نعلم أن علي بن أبي طالب قد كتب بعض الأحاديث وقد نقلت إلينا وهكذا. ثم قال: ماذا يوجب المتواتر؟ قال: يوجب العلم اليقيني الضروري بشروطه المشروحة، أي يوجب العلم اليقيني، نقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، نقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله. إذن لا بد أن ننظر في الأسانيد حتى نعلم الصحة، لأنه قد تأتينا أحاديث لها طرق متعددة لكنها غير صحيحة، مثل حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله يوم القيامة فقيها محدثا. الحديث له أكثر من 30 طريقا لكن الحديث غير صحيح باتفاق الحفاظ. وحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم له 50 طريقة. وهكذا قصة الغرانيق لها طرق كثيرة، فلا بد من النظر في بعض الأسانيد، فإذا بانت صحة الكثرة حكمنا على الخبر بالتواتر، فإذا كان متواترا أفاد القطع بصحته إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم. قال: ما هو الآحاد؟ طبعا الأولى أن يقال ما الآحاد كما سبق. قال: هو ما قصر عن حد التواتر المذكور، هو ما قصر عن حد التواتر المذكور. كل ما ليس متواترا أيها الإخوة فهو خبر الآحاد. قال: إلى كم قسم ينقسم الآحاد؟ الجواب: إلى 3 أقسام: مشهور وعزيز وفرد. وهذا كما قلنا هو التقسيم عند جمهور أهل العلم. قال المصنف: طبعا المشهور هو ما كان فيه في أقل طبقة 3، العزيز ما كان فيها قل طبقة 2، الفرد ما رواه 1 عن 1 أي يكون في أقل طبقة 1. قال: إلى كم ينقسم المشهور؟ الجواب: إلى 2: مشهور فقط وهو ما اشتهر في أثناء السند إلى آخره وإن كان أوله فردا، وإن كان أوله فردا، ومشهور مستفيض وهو ما عمت الشهرة جميع سنده. طبعا حينما يطلق المشهور يراد به المشهور الاصطلاحي، وهو الذي كان في أقل طبقة من الطبقات 3. وقد يوجد الحديث أنه يرويه 1 عن 1 عن 1 ثم بعد ذلك يشتهر، مثل حديث: إنما الأعمال بالنيات، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب، وعن عمر بن الخطاب علقمة، وعن علقمة محمد بن إبراهيم، وعن محمد بن إبراهيم يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم اشتهر بعد ذلك. فهل نسميه مشهور؟ لا نسميه مشهور، إنما نسميه فرد، إنما نسميه فرد، وهو حديث صحيح وعليه مدار كثير من أمور الدين. وهذه فيها ملمح كبير أن هؤلاء الأربعة قد تفرد كل واحد الرواية لهذا الحديث، ولكنهم حملوا لهذه الأمة هذا العلم الغزير الوارد في هذا الحديث. قال: هل يطلق المشهور على ما اشتهر على الألسنة وإن لم يستكمل الشروط؟ الجواب: أما في اللغة فنعم، وأما في الاصطلاح عند المحدثين فلا. هنا أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى ملمح مهم، أن المشهور هو نوع من الآحاد، وأنه ما رواه عدد في أقل طبقة 3 فما فوق ولم يبلغ حد التواتر. ثم أشار إلى أنه توجد أحاديث هي مشهورة يقال لها مشهور، لكنها مشهورة على ليس على المشهور الاصطلاحي، مثل الخبر المشهور على ألسنة الوعاظ، أو الخبر المشهور على ألسنة الفقهاء مثل الأبغض والحلال إلى الله الطلاق، وهو حديث ضعيف. ومثل حديث مشهور على ألسنة النحات، نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعطه، وهو حديث ضعيف. مثل حديث مشهور على ألسنة العامة، التأني من الله والعجلة من الشيطان، وهو حديث حسنه الترمذي. إذن قد يطلق المشهور ويراد به المشهور غير الاصطلاحي. ولذلك كتاب كشف الخفاء وبيان الإلباس، كشف الخفاء ومزيد الإلباس عما اشتهر على ألسنة الناس، هو كتاب يتحدث في الأحاديث المشتهرة على ألسنة الناس صحيحة كانت أو ليست بصحيحة. فقال: أما في اللغة فنعم، وأما في الاصطلاح عند المحدثين فلا. فأشار أن هذه المصطلحات على غير المصطلح الاصطلاح الحديثي هي تسمى مشهورة لغة. ثم قال: ما هو العزيز؟ وقلنا الأولى بالعبارة يقال ما العزيز؟ الجواب: ما جاء من طريقين بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين. يعني العزيز هو ما رواه في أقل تقدير اثنان عن اثنين، ما رواه في أقل شيء اثنان عن اثنين يسمى عزيز، لأن كل واحد منهما يتقوى بالآخر. قال: ما هو الفرد؟ الجواب قال: هو ما جاء من طريق واحد. ما جاء من طريق واحد أي الفرد ما تفرد به الراوي، مثل إنما الأعمال بالنيات تفرد به عمر، وعن عمر علقمة، وعن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، وعن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري، هذا يسمى بالحديث الفرد. قال: إلى كم ينقسم الفرد باعتبار المتفرد؟ يعني هذه الأفراد إلى كم نوع؟ الجواب قال: إلى قسمين: فرد مطلق، وهو من فرد به الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ليس بالضرورة أن يكون هو الصحابي، قد يكون تابعي عن الصحابي ويسمى فردا مطلقا، مثل حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، هذا فرد تفرد به عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر. وأيضا حديث إنما الأعمال بالنيات تفرد به يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر بن الخطاب، فهذا يسمى فرد. وقل ويسمى فرد مطلق باعتبار عند الإطلاق وقال له فرد. وفرد النسبي وهو من فرد به غير الصحابي عمن حدثه ويقال له الغريب. فرد النسبي من فرد به غير الصحابي عمن حدثه ويقال له الغريب، ويقل إطلاق الفردية عليه. طبعا هذا التعريف لم يحكمه صاحب الكتاب، والمقصود بالفرد النسبي أي نسبة إلى مدينة أو نسبة إلى قوم، كأن يأتي حديث ويتفرد به أهل حمص فيقال لم يروه من أهل حمص إلا فلان، أو حديث يرويه الثقات والضعفاء ثم يقال لم يروه من الثقات إلا فلان، فهذا المقصود به الفرد النسبي أي نسبة إلى شيء معين. ثم قال: إلى كم ينقسم الفرد باعتبار ما يقع التفرد؟ قال: إلى أربعة أقسام. الجواب: إلى أربعة أقسام: فرد سندا ومثنى، أي السند فرد والمثن فرد، وفرد سندا لا مثنى، وفرد بعض السند، وفرد بعض المثن. وهذه الأقسام هي أقسام يعني حقيقة، يعني قد يتفرد الراوي بأصل الخبر فيكون منفرد بالإسناد، وقد يتفرد الراوي بجزء من السند أو بجزء من المتن وهكذا، فقد يكون فرد في كل الخبر أو في بعض الخبر أو في الإسناد أو في المتن فقط، كما في الشذوذ، قد يوجد الشذوذ في جميع الحديث، وقد يوجد الحديث في بعض الحديث، وقد يوجد الشذوذ في جميع الإسناد، وقد يوجد الشذوذ في شيء من الإسناد. قال: إلى كم ينقسم باعتبار التقييد؟ الجواب إلى ثلاثة: مقيدا براو مطلقا، ومقيدا بثقة، ومقيدا ببلد. هذا هو التفرد النسبي. قد يتقيد براو مطلقا مثل إنما الأعمال بالنيات، لم يروه إلا واحد، راوي واحد، فسمي فرد مطلق. وقد يقيد بثقة كأن يرويه الخبر الثقات والضعفاء، ولا يرويه من الثقات إلا فلان، فيقال تفرد لم يرويه من الثقات إلا فلان. ومقيد ببلد، قد يكون الحديث موجود في المدرسة البصرية أو المدرسة البغدادية أو المدرسة الشامية أو المدرسة المدنية أو مدرسة مكة، لكن يتفرد راوي بمدرسة أخرى بروايته وهكذا. قال: بماذا تزود الغرابة عن الخبر الذي تزود غرابته؟ بماذا تزود الغرابة عن الحديث الذي يظن أنه غريب؟ يعني فيك خبر تظنه أنه فرد ويسمى غريب. طبعا هنا دخل على الغريب ولم يتحدث عن الغريب، إنما تحدث عن الفرد. فالغرابة قد تطلق ويراد بها غرابة في المتن، والغرابة تطلق ويراد بها الغرابة في الإسناد، بأن ينفرد الراوي برواية حديث. فلما يأتينا حديث يرويه الراوي ظاهره لنا أنه فرد أو أنه غريب، يقال له فرد ويقال له غريب، نبحث هل نجد له متابعا، هل نجد له شاهدا. إذا وجدنا المتابع أو الشاهد فتزول غرابته. قال: تزول عنه الغرابة بأحد شيئين: متابع أو شاهد. طبعا المتابع هي متابعة التامة، المتابع القاصر، وسيشرحها المصنف ونتحدث عنها. والشاهد أن يأتي خبر يشهد لهذا الخبر بالصحة، ومعلوم أن المتابعة ترفع الغرابة عن الإسناد، وحينما يرتفع قد يكون عزيزا أو قد يكون مشهورا أو قد يكون متواترا حتى. والشاهد أيضا قد يكون شاهد باللفظ يشهد لهذا اللفظ بالصحة، وقد يكون شاهدا بالمعنى. وعند الإطلاق حينما يريد أهل الحديث الشاهد يريدون الشاهد باللفظ، أي يأتي لفظ لهذا الحديث مقارب أو نفس اللفظ من حديث صحابي آخر. ثم قال: ما هي المتابعة؟ طبعا قلنا بأن العبارة الأولى أن يقال ما المتابعة. يقول: ما هي المتابعة وكم قسما هي؟ الجواب قال: المتابعة هي ما إذا وافق ذلك المتفرد راو آخر في رواية ذلك المتن عن ذلك الصحابي. وهي قسمان: متابعة تامة، يعني استعدنا حديث إنما الأعمال بالنيات رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري عدد كبير، ممن رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري سفيان الثوري، ومن رواه عنه أيضا سفيان ابن عيينة. فلما روى الخبر سفيان ابن عيينة تابعه من تابعه سفيان الثوري، وتابعه الليث بن سعد، فهذه تسمى متابعة. إذا تابعه عن نفس الشيخ تسمى متابعة تامة، وإذا كانت متابعة إلى شيخ الشيخ أو من هو أعلى تسمى قاصرة وتسمى ناقصة. وكلاهما المتابعة التامة والقاصرة كلاهما تقوي الخبر. فقال: المتابعة هي ما إذا وافق ذلك المتفرد راو آخر في رواية ذلك المتن عن ذلك الصحابي. وهي قسمان: متابعة تامة، وهي ما إذا كانت للمتفرد نفسه في شيخه، كما قلنا هي متابع الراوي راويا في روايته عن شيخه. قال: ومتابعة قاصرة هي ما إذا كانت لشيخه فصاعدا، يعني لشيخه أو لشيخ شيخه، فتسمى بالمتابعة. إذن المتابعة التامة والمتابعة القاصرة كلاهما يتقوى بها الخبر، والمتابعة التامة والمتابعة القاصرة هذه يبحث عنها، وطريقة في البحث عنها بالنظر في تخريج الأحاديث وكتب الرواية المسندة، وكذلك بالرجوع إلى كتب التخريج تخريج الأحاديث، وبالرجوع إلى الكتب التي جمعت عددا من الكتب مثل تحفة الأشراف وإتحاف المهرة، وكذلك كتب التخريج المتقنة، وبعضها كان معاصرا منها المسند الجامع ففيه فوائد في المتابعات والنظر فيها هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.